الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتضلوا فتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كذلك ولو ردوا إلى الله والرسول الآية الكريمة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ما ينبغي خاصة ما يتعلق بالمجتمع والدول وكذا، فهناك لا ينبغي أن يذاع إذا جاء شيء بأنه العدو فلا يستحق للهجوم علينا أو كذا من هذا النوع للمدينة أو كذا، وينبغي للمسلم ألا يشيع هذا حتى لا ينتشر الذعر في الناس ويتحقق ولا يساء للناس عامة، إنما يرفع الأمر إلى أولياء الأمور وهم إن شاء الله يتصرفون كما يريهم الله تبارك وتعالى. هذا هو الأدب الذي جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه المسألة جاءتها في عقيدة أهل السنة والجماعة. على كل حال قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا سفوان بن عيسى وهو أبو محمد القرشي الفسان قال لقبه عباية هكذا كفى سفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن عبيد مودن مسجد جردان هكذا عبد الله بن عبيد الرملي البصري مودن مسجد جردان هذا جعله الأئمة رحمة الله من المجاهيل مجهول من لم يعرف العلماء ولم يذكروه بالجرح والتعديل ولم يرسلوه ولم يجرحوه فهو مجهول، والمجهول يمكن ان يكون ضعيفا يمكن ان يكون ضعيفا ويمكن ان يكون قويا سقطا، لكنه لا يمكن ان يكون كذابا. ينبغي ان نعرف ان المجهول والمجاهيل ما دام قد جهل في أئمة الحديث لا ينبغي أن يكون كذابا حتى يختفي منهم ويأتي أحد منهم ويصح حديثه بدون ما يبين كذبه ووضعه للحديث، وهذا مما ينبغي التنبه له. ولذلك لعلكم ترون أن الأئمة رحمة الله عليهم يطورون رواية المجهول بالمجهول، إذا كان راوي المجهول لم يوثق ولم يجرح، كذلك جاء مجهول آخر يروي هذه الرواية ويجعلونه حسنا لغيره لأنه لا يمكن أن يكون مكذبا، فما دام ليس المكذب فهو مسلم ويكون يقوي بعضهم بعضا وإن كان ضعيفا حفظ فرجما لكنه يقوي بعضه بعضا. فالمجهول لا يمكن أن يكون مكذبا ويفتكر أو يكون مستورا عن الناس. نعم، فهنا الطلاب بن عبيد قال ابن مجهول عديسة عن عديسة قال مثلا قال حدثتني عديسة بن ثعبان نعم المعادي أيضا مقبولة، قالوا إنها لم توثق إلا أنه إذا أوثق من غيرها فحديثها تكون مقبولة. نعم، ها؟ قال لما جاء ليس صحابية ليست هي وليس بن ثعبان بن الزيد لا هذه مقبولة، أبو مسلم ثعبان أبوها هي يأتي في القرآن لما هو يأتي في القرآن به داخل. نعم، وليس بالقرآن لكنه قرآن ابن صيفي الرفاعي هو له الصحبة، هذه ابنة صحابي. قال وليس بالقرآن قال لما جاء علي بن ابي طالب ها هنا البصرصة دخل على ابي، من هو ابوه؟ ابو حجاج وهو قرآن ابن صيفي الرفاعي رحمه الله. نعم، دخل على أبي فقال يا أبا مسلم، قال أي علي رضي الله عنه، قال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء الأولي أي الظاهر الذين كانوا يقاتلون علي رضي الله عنه، قال فدعا جاريا له فقال يا جاريا أخرجي سيفي، قال فأخرجته وسل منهم قدر شبر فإذا هو سيفه خشب في يده أو في خشب فقال إن خليلي وابن عمك من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم أهل إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب فإن شئت خرجت معك لا قال لا حاجة لي فيه ولا في سيفك. فكان له يقول إذا كنت تريد أن أقضي أنا فأقضي بسيف القصر. فماذا يغني سيف القصر؟ فكان له أشار من قبل أنه لا يريد أن يدخل في هذه الفتنة. هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا من طريق عبد الله بن عبيد من طريق عبد الله بن عبيد موسم وهو أيضا من جرون وكذلك حديثة كذلك أخرجه وقال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد قال الترمذي وكذلك أخرج الإمام أحمد قال حدثنا روح وابن عبادة ثقة قال حدثنا عبد الله بن عبيد هو ثقة ويكون عبد الله بن عبيد هو المقصود ثم بعد ذلك أخرجه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا سعيد بن النعمان قال حدثنا حماد بن عبد الله بن عبيد هنا تابع عمره ينبغي أن تكون تثبت قواعد التحديد هنا أو قواعد الحديث عبد الكبير بن الحكم الغفاري عن عبد الله بن عبيد عبد الله بن عبيد الذي مر بنا في مواجهة المسجد الرمضان وقلنا إنه مجهول لكنه جاء عبد الكريم وهو ابن الحكم الغفاري عبد الكبير بن عبد الحكم الغفاري تابع ووافق عبد الله بن عبيد في روايته هو مسطور يعني رواه عن واحد والمجهول من رواه واحد فيكون قد قوى هذه الرواية فتكون الرواية حسنة قال الألباني في الصحيح رحمه الله عبد الله بن عبيد ثقة قال هذا الذي أنا ما وجدته على كل حال كونه أئمة رحمة الله قالوا أنه لم يتحدث إلا واحد وابن حبان والسقر الشيخ الألباني في صحيح رقم 1380 قال عبد الله بن عبيد ثقة وإذا كان عبد الله بن عبيد ثقة مع ذلك تبقى حديثة وهي مسطورة حتى إلى من يوافق لكنه يقول وقد تعباه يعني عبد الله بن عبيد وقد تعباه إثمان آخر هو مع عبد الكبير بن عبد الحكم الغفاري وأبو عمرو القسمي هذا هو الذي أما توثيق عبد الله بن عبيد فربما يخالف الإمام الأزهري رحمه الله فيه لكن قوله قد تعباه إثمان آخر فيقويانه ويحسنانه حديثه وعليك أن يصدق أحد في معرفة هكذا يقول الشيخ الألباني لكنها تابعية وأبو ابنه صحابي وأبوها صحابي وقد روى عنها ثلاثة فالنفس تطمئن هكذا تقول هكذا يقول فالنفس تطمئن لأنه تحديثها فيقول ولا جرم أن فلا بير أن الحديث حسنه الترمذي على هذه القواعد وذكر له شاهدا من حديث سعيد بن أبي الصلت قال سمعت الحسن يقول إن علي بعد إلى محمد بن مسلمة فجيء به وقال له ما خلفك من هذا الأمر محمد بن مسلمة الصحابي أيضا رحمه الله من جملة من تخلف عن قتاله هذه القتال حصلت هذه الفتنة بعد فتنة عثمان رضي الله بعد شهادة عثمان رضي الله بين علي ومعاوية وكان حين عزل الفتنة محمد بن مسلمة فناداه أو دعاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إن علي بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء به فقال له ما خلفك عن هذا الأمر قال دفع إليه ابن عمك يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال له قاتل به ما قتل العدو ما قتل العدو يعني الكفار والمشركون فإذا رأيت الناس والمقصود الإسلام العهد الذهني وهو المسلمين وإذا رأيت الناس يذكر بعضهم بعضهم أي المسلمين حكر بينهم قتل تعمد به أي تعمد واقصد به إلى صخرة تضربه بها يعني أكثر على صخرة ثم سميتك حتى تأتيك منية خاطية أو يكون خاطئا تأتي المخاطئة وتقتلك لا بأس فيها، تكون قبل آدم أو أحد ابن آدم الذي قال إبراهيم بسطت يدي الذي تقتلك ما أنا لباس الذي أقتلك. فقال علي رضي الله خلوا عنه رجال الثقات لكنهم منقطع بين الحسن البصري وعلي رضي الله عنه. ثم اخرجه ايضا من طريق زياد بن مسلم ابي عمر قال حدثنا بالحشد الصنعاني وهو ثقه قال بعثنا يزيد بن معاويه الى ابن الزبير فلما قدمت المدينه دخلت على فلان سمى زياد اسمه فقال ان الناس صنعوا ما صنعوا فما ترى. قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أدركت من هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاقصر به حد سيفك. الحديث وهذا خاصة هذا الحديث على حديث أبو الأشعث الصنعاني عن طريق يزيد بن معاوية هذا سنده حسن. كذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ابن ماجه من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف في الحفظ فقط عن ابي برده قال دخلت على مسلما قال فذكره مرفوعا انها ستكون مسلما رحم محمد بن مسلم دخلت على محمد بن مسلم محمد بن مسلم قال فذكر مرفوعا وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ستكون فتنه وقرطاء واختلاف فاذا كان كذلك فاقت بزيدك روح وذن فاضرب به الحديث مثل رواية الحسن. فالحديث صحيح ومجموع حديثه هذا من جلد الشيخ الألباني رحمه الله. وأنا تحققت الروايات التي ذكر وتقدم ترجمة الروايات وقررت من طريق يعني كتب الأخرى. ورواه زهد بن الحارث الغفاري وغيره قال قربان بن السيفي مرفوعا هذا عند الطبراني في الكبير هذا رواية قربان بن السيفي. فيكون هنا زهد بن الحارث الغفاري وغيره قال قربان أيضا مقويا قال يبقى ينزلت عبد العالم ما تكره الشيخ الغفاري بما اذكر لكنه وجدت بالطبع ويكون هذا متابعا لعبيسة بن قربان. فالحديث بمجموع طريقه صحيح ومفهومه انه عند الفتنه فيما بين المسلمين ينبغي الا يدخل المسلم حكم لدينه وحفظ لنفسه ويعطيه لا يدخل في هذه الفتنه لا الى هذا ولا الى هذا وان طائفتان من المؤمنين فرقوا ما اصبح بينهما يدخل بالصلح فقط اما ان يكون ياخذ احد او جانب احد ويقاتل وراءه ثم بعد ذلك الثاني والثالث فهذا يجعل في الحقيقه الفتنه تشتد وتشتغل اكثر واكثر. ولذلك الصلح في مثل هذا الان الناس كانوا يسالون كثير هؤلاء الدينيين فانا سمعت فتاوى بعض المساجد كونوا مع فلان كونوا مع فلان قلنا والله لا تكونوا مع فلان فلان انا واحد قال لي سمع بعض المساجد تخالفنا قلت نعم وخالف لان هذا اذا كان كونوا مع فلان ومع فلان ايضا الناس يكونون فيكون الى متى يستمر هذا؟ كونوا انتم علماء وكذلك اجمعوا رؤساء القبائل وحتى لو قسموا ليبيا جزئين ويحكموا هذا ويحكموا هذا بدون القتال ويتعاهدوا ان لا قتال يكون خيرا لاهل ليبيا والا الدماء والاعراض لما تسرق والاعراض تعبد وهو الواقع في الحقيقه. ولذلك كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم ان يكون في حد ما في حدود ما انزل الله تبارك وتعالى ولا تاخذه العزه بالقبيله او العزه بالصحبه لاحد يكون معه إن أنا إلا من وزين إن رويت وإن رشدت وزين أرشدي عليه هذا الكلام الجاهلي وعقيدة الجاهلية. والعقيدة الإسلامية تمنع يدخل الإسلام في الفتن ويسعى لإعماد الفتن بأي طريق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى فأعدل بين أخويك فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي إذا كان في البيت أصابت فلا بد ان تجمعوا ناسا ان هؤلاء هم على باطل ليس الا اول ما يبذلون الجهد للاصلاح، ثم اذا كان لا يمكن القتال لا يمكن ان يكون الى جهه اخرى الحق مع الحق لا تكبرون وينعزل لا الى هذا ولا الى هذا. ثم بعد ذلك قال حدثنا عمران بن موسى الليثي وهو ثقه او صدوق، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وهو ابن ذكوان ثقه، قال حدثنا محمد بن جهاده وهو الايدي الايام ثقه، عن عبد الرحمن بن سروان وهو صدوق اخطا في بعض الروايات، يقول انا حذيل او حذيل هكذا الذي يظهر لي ان هذا امر النسخة اخرى، بارك الله امر النسخة اخرى بالسائل الذي الذي يعرفه الصواب فيه بالسائل حزيل او حزيل، وهنا حزيل بالدال هذا خطا، حزيل بالسائل ابن شرحبيل هو الاوذي الكوفي العامة ثقه مخضرم كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يوفق للحضور في خدمه النبي صلى الله عليه وسلم او بقدره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير من الصحابه، فحرم خيرا كثيرا. عن حسين بن شرحبيل علي موسى الاشعري الصحابي الجليل عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه فتنه تحتها من الليل من القرطبة، نعم الفتنه فيها ظلمه وقد يتعامى الناس فيها وقد يعمى الحق، لذلك قال من قاتل تحت راية علمية، علمية أي لا يرى الحق مثل العامة لا يرى الحق في أي الطريق، كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الشيطان تحت الليل المظلم يصبح الرجل فيها مظلم ويمسي كافرا، أعظم الله من هذه الفتن، نعم يصبح الرجل في مؤمن ويمشي كافرا، وهذا جاء الله المستعان في الله المستعان في بلاد الكفر حسن والآن جاء بعض الأخبار من الهند أن هناك رأس تحت وقع الظلم ودع بالقتل والقتال وهدم البيوت وكذا كفروا كثير منهم وهم ارتدوا أظهروا كثير منهم أظهر لحفظ نفسهم وكثير منهم دخل معهم بينهم على الأخبار الجديدة التي تأتي على الله المستعان منهم لأن سلط عليهم العذاب لأجل أن المسلمين في الحقيقة في الحاكم دين الله عز وجل لا تجدوا إلا القليل منهم الذي هو العقيدة الصحيحة وإلا الخلاف قائم بينهم والبعض بالحضور والنزور وكذلك المشاهد والاختبارات هذه لها رواج كبير عند المسلمين في حين انهم لا يذكرون مسائل المحاسن الله المستعان ذكر هؤلاء قد ارتدوا كثير منهم هنا يكون قد قول النبي صلى الله عليه وسلم اقسام بهذه الفتن لذلك الانسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها مره يصبح الرجل حين بين يدي الساعة وهذه كانها تكون من أمارات الساعة وفي أول أمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت من هذه السورة وإن كانت رجل اختلاف إن بين يدي الساعة بفضل تحقيق الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القائد فيها خير من القائد القائد فيها خير من القائد والقائد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائل فكسروا قسيكم قسي جمعوا قوس كسروا قسيكم وقطعوا اوزاركم اوزاركم الوتر والذي يكون فيه القوس الذي يوضع عليه السم ويضربوا بالسيوف والحجاره وان دخل على احدكم فليكن كخيل ابنيك آدم إذا دخل هنا له خياران والله أعلم إذا دخل عليه وهو مغلوب على أمره ففي هذه الحالة له خيار الآن دخل عليه وعلى أهل بيتي وعلى عرضي وعلى مالي ف فمن قتل دون ماله فهو شهيد. لو هذا الخيار يقاتل يغلق بابه، لكنه اذا دخل عليه بمعنى انه دخل عليه القوه وارادوا قتله فيجوز له ان يدافع ولا يسلم نفسه مثل الامنام فيذبح جاز له. واذا كان لا يقدر ان يدفع نفسه فلا يقاتله، بل الرب يقتل كخير ابن ادم. الرب عليه نبا ابن ادم اقترب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. إذا كان ثابت هو ثابت بن أسلم الهناني، لكن قال أو علي بن زيد شك بما في زيد أنا ببردة، فإذا كان علي بن زيد بدل ثابت منفردا به فيكون الحديث إسناد ضعيف، لكن ينظر أنا ببردة وأبو بردة بن أبي موسى قال دخلت على محمد بن مسلمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وصحبة واختلاف، فإذا كان كذلك فأتي بسيفك وخردا كما ذكرت لكم واضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاصية أو منية قاضية، فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه شبهة أنه يقول تقول الرواية عن علي بن زيد، لكن أخرجه للإمام أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد عن علي بن زيد بن جدعان، وروى أيضا قال حدثنا محمد بن إسماعيل القرشي قال حدثنا حماد عن علي بن زيد، كذلك أخرجه من طريق ثالث قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد بدون شك غير ثابت إنه ستكون، فأكثر الروايات التي جاءت هي عن طريق علي بن زيد بن جدعان، لكن الروايات السابقة التي ذكرت لكم تؤيده ويكون الحديث صحيحا، وجاء في آخر الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان اي رواية الإمام هنا هنا ذكر قال فقد وقع ما وقع وأشرف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الإمام أحمد قال حتى تأتيك إلى خاطئ أو يعافيك الله عز وجل، فقد كان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلتم ما أمرتم. ثم استنكر سيفا كان معلقا بعمود البستان فاختلط الربيده سيف بن خشب فقال قد فعلت ما امرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذت هذا ارهب به الناس، انا استفيد جدا استفيد من هذا، والروايه جاءت من جرد اخرى ايضا سريعا بهذا، لماذا اتخذت سيف بن خشب؟ لا هناك ياتي احد ويرى سيف في يدي فيندفع، لكنه إذا جد الجدبر سيف ماذا يبني؟ ويقول نريد أن ندفع الفتن بالأسهل والأسهل، كان ينبغي للعاقل أن يتعامل مع الفتن بدفعها بالأسهل والأسهل، والله أعلم كما فسره العلماء رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك قال بعد إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فجواب الشرط ما هو؟ ما حكمه؟ انظروا حكمه فيما يروي من الحديث، لأنه كأنه سأل ماذا نفعل؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فماذا يكون؟ قال حدثنا سويد بن سعيد، سويد هذا معروف لديكم أنه كان قد عمي وكان يتلقن وغلب عبيده، لكن الرواية جاءت من جوة أخرى أيضا، قال حدثنا مبارك بن سمين، وهو يقال مبارك بن سمين منسوبا إلى جده، وهو أصل مبارك بن عبد الله بن سمين البلاني، هذا متروك مرقب عبد العزيز، قال عن عبد العزيز بن سمين وهو من رجال الكتب الستة ثقة، قال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين التقيا باسيافهما الا كان القاتل والمقتول في النار. هذا الحديث بهذا الاسلام ضعيف جدا لان فيه عاميا متهما بالكذب، لكنه قد يصدق الكذوب ايضا كما هو معروف، ولذلك الائمه ياثرون بذكر شرح الحديث مثلاً وإسناداً. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في رقم 6875 هذه الحسن عن الأحدث بن قيس عن أبي بكر رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: ذهبت لأبصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. ما المقصود هذا الرجل؟ روايات أخرى تدل على أن علي رضي الله عنه لما حصل ما حصل بين علي من جهة والصحابة ومعاوية رضي الله عنه من جهة، ولا لابد أن لا يأخذ في قلبكم أخذا، لأن معاوية رضي الله عنه كان وحده، كان هناك صحابة ولهم اجتهادات في طلبه، سمع عثمان رضي الله عنه فوقع ما وقع ومع عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا، ونقول لا نظن أنه كان منفردا في مخالفة أهلهم والإمام في طلبه، سمع عثمان، حصل ما حصل على كل حال. ويقول ذهبت أحد بن قيس، يقول ذهبت لأبصر هذا الرجل أو أنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل وحق المقتول بالنار. فالمثل مثل مثل حديث أنس بن مالك الذي جاء من فريق آخر غريب جدا من راوي متروك. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل والقاتل المقتول بالنار، فهذا القاتل في النار قطعه، المقتول مسكين مقتول، لماذا يكون في النار هذا القاتل يا رسول الله؟ فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل ساحبه، هو قتل لكنه تجادل مع سيفيه وتضارب بسيفيهما فقتل، لو كان هذا غلب قتل الثاني ايضا، فكلاهما كان حريصا على قتل ساحبه. هنا فائدة التي تعرفون أنه إذا عزم الإنسان على شيء عزم عزما مصمما يؤخذ عليه منع مانع، لكن عزم بأنه يفعل هذه الفائدة أو يفعل هذه الجريمة، لكن منع مانع مع عزمه فيؤخذ عليه، كما هنا واضح جدا هذا المعنى، إنه كان حريصا على قتله صاحبي، فكان على عزيمته بأنه يقتل ولكنه قتل، فكلاهما يكونان في النار. وفي مثل هذا على كل حال ينبغي أن يترك وقال أي ما حضر لا يؤول، لا يؤول حتى يخاف الناس، لكنه إذا كان كلاهما إذا كان موحدين لم يشرك المشرك بالله تبارك وتعالى، وكان قد أدى فرائض وواجبات أخرى، لكن هذه الكبيرة قد صدر منهما، فيعذبان إذا أراد الله تعالى على قدره، على قدر ذنبهما في الناس، ثم يخرجان إلى الجنة. هكذا يفهم في جميع ما جاء في مثل هذا في العموم، أن فلان في النار وكذا، إذا كان موحدا وقد عمل بعض الكبائر غير الشرك، فيكون إن شاء الله يرجى دخوله في النار، دخوله في الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله دخل الجنه. هذا الذي استخرجه الائمه يعني من طرق كثيره. نعم، جاء عن ابي هريره ايضا وعن الحسن الاعلم وعن الحسن الدخل الاعلم بن قيس هو المجلس. فالحديث صحيح على كل حال من طريقه الأحنف، نعم، من طريق آخر الذي جاء بكل وضوح بهذا المعنى عند البخاري وغيره. ولذلك يجب على المسلمين أن يكف بعضهم عن بعض يده ولا يعقد عزمه ولا يعزم على قتل أحد. لذلك إذا حصل خطأ أو قتل مسلما خطأ أيضا فعليه جريمة، فعليه غرامهم عليه دية وصيام. فدم المسلم أعظم عند الجنة، حرمة دم المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، كما جاء في الروايات الصحيحة. ثم قال حدثنا احمد بن سنا قال حدثنا يزيد بن حارون احمد بن سنا ايضا ثقة وهو حامل معروف قال حدثنا يزيد بن حارون شيخ الامام او شيوخ شيخ شيوخ الامام احمد وغيره عن سليمان التيمي وهو سليمان بن بلال التيمي ثقة وسعيد بن ابي عروبة كلاهما جابيان او كلاهما يعرفي عن قتادة قتادة الى النعامة عن الحسن بن موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول بالنار قال يا رسول الله هذا القاتل فما قال المقتول قال انه قرأ قتل صاحبه ثم بعد ذلك ونقول هذا الحديث اخرجه البخاري وغيره ايضا كما هو معروف نعم واخرجه الامام احمد من طريق قتادة الحسن هنا قال في حق رواية الإمام أحمد رحمه الله من طريق قتادة الحسن أن أبا موسى كان له أخا يقال له أبو رقم وكان يتسرع بالفتنة وكان العشاري أي أبو موسى العشاري كان يقرأ بالفتنة فقال له لولا ما بلغت لولا ما بلغت إلى ما حدثتك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لولا ما أبلغت يعني لا منعتك وقد بلغتك ما حدث ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانه يقول اتبع ما شئت فيذكره فقط وجاءت عن رواية الدرب الأخرى عليه الحمد لله هي صحيحة ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وغندا بن قال حدثنا محمود بن جعفر وغندا قال حدثنا جعفر عن منصور وابن ابن المعتمد ثقة قال عن أمر بعي بن حراش تابعي ثقة على أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه الصلة فهما في على جرح جهنم جرح والجرح يعني ترك النهر أو ترك الشيء كأنه وصل إلى آخر شاته النهر أو جهنم وكاد أن يقع فيه نعم وقالوا أن آخر طرف النهر لا يسمى جميع الجرح إذا كان مستويا يكون إن شرب وانقطع بالسير وما بقي إلا مثل الجلاء وكاد أن يسقط لأن يخاف بإذن الله على يد هناك الإنسان فيسقط ويبني عليه لكن إذا كان البالغ إذا لم يكن جرحا أو سيلا لم يجرحه فيكون كأنه يكون ينزل شيئا فشيئا فهذا هو المقصود على الجرح جرح جهنم يعني هناك يكون على أطراف جهنم كاد أن يسقط فيها فإذا قتل أحدهما صاحبه دخل جميعا دخل أحدهما يا رسول الله قال القاتل وما قال المقتول لأنه كان حريصا على قتل صاحبه ثم قال حدثنا وهذا أيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق أبي أحمد بن قيس بن أبي بكر ومن طريق الحسن البصري رحمه الله وتتبعت هذه الرواية سبحان الله فوجدت في قلت لعك الحسن حسن البصري والحسن يكون هنا ربيع بن حراش وهناك حسن أكثر الرواية داخل الحسن البصري التي بكر رضي الله عنه على كل حال وهي رواية سعيد ثم بعد ذلك قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية وهو القاطري الفزاري عن عبد الحكم السدوسي عبد الحكم السدوسي نعم عبد الحكم بن ذكوان السدوسي هذا روى عنه غير واحد لكنه لم يصدقه احد ومثل هذا يكون مستور بصحبه إذا كان روى عنه أكثر من واحد لكن لم يوثقه أحد فيسمى مستورا فعبد الحكم بن ذكوان السدوسي مستور قال حدثنا الشيخ أو الشم. شاهد النحل الشم هو من حديث الحسن كما قال البخاري رحمه الله وبعضهم رحمه أنا أبي أمامة رضي الله عنه أن أكبر صحيح أن روايته تكون حسنة إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس من سورة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بالدنيا بيده أذهب آخرته بالدنيا بيده. هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا الإسلام ضعيف ولم تجد له طريقا أخرى. نعم ورواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله أن تعوص مجل الفاروسية والترمذي من طريقه أيضا وعلى الإمام أحمد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد من طريق حمد الحكم وشهر. فالحديث ضعيف على كل حال بهذا اللفظ لكنه لا شك فيه أن معنى الحديث صحيح من طرق أخرى أو من نصوص أخرى عامة معنى لا أقول الحديث صحيح لكن أقول معنى الحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يقول إن مأثر لا بد أن ينظر إلى مآل أعماله. فإذا كان الإنسان يريد أن يقاتل لأجل الدنيا شخص آخر ويبني نفسه ودينه وإيمانه فهذا لا شك أنه سيكون ليس عاقلا وليس رجلا صاحب الدين. وصاحب الدين محافظ على دينه ليس انه يبيع دينه في الدنيا الذي قال امر معروف في اقوال الناس ايضا. والحديث بهذا اللفظ ضعيف والله المستعان. لكن قال البوصيري هذا اسناد الحسن سويد مختلف فيه وكذلك شاعر بن حوشب لكنه لم ينفرد به سويد فقد رواه محمد بن ابي عمر العدلي عن مروان ولكنه مدار ولا الحكم فيكون الاسناد ضعيفا على كل حال. نعم ولا ينبغي للانسان العقل يقتضي ان يبتعد عن كل ما يكون يضر دينه تكون يضر دينه الرعية إن من الرجال بهيمة الرعية إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل الصغير المبصر. فإذا أصيب مثل لكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر. فالدين الدين هو رأس مال المسلم ينبغي أن ينظر بجوانبه هل يؤخذ منه شيء ليبدا الى هذا الشيء. باب كف اللسان في الفتنه اللسان نفسه ايضا لا ينبغي للانسان يتكلم كذا هو الذي اشاعت الفتن واشاعت الشائعات كلها تتعامل به. قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمعي وذبا عبد الله بن معاويه بن موسى الجمعي البصري ذبا قال حدثنا حماد بن سلمه ذبا الليث وليث بن سليم ليث بن سليم بن سليم ضعيف عن طاووس وطاووس بن كيسان الامام الثقات المعروفين عن زياد سيمين كوش هكذا اسمه زياد سيمين كوش وقيل زياد ابن سيمين كوش الاصل هذه بالحقيقه زياد سيمين باللغه الفارسيه ذهبي الشيء اذا كان ذهبي يقول سيمين كوش هو كوش اصله كوش معناه الاذن فيبدو لعله يكون قد دخل اذنا مقطوعا اذنا او مقطوعه اذنا ادخله من الذهب والله اعلم. سيمين غوش اتروك غوش باللغه الفارسيه كعب اخوه كعب الذي يعني يتركب من اللغه الانجليزيه والفرنسيه جي جي غوش لا الغوش عندكم لا لكن الغوش بمعنى عذر مطلقا غوش يعني يقولون اللغه الوردية اذا تستعمل يقولون اسمعوا بكل وعيكم وانصتوا باذانكم. نعم فيكون المقصود منها نعم على كل حال هذا سيمين دوش هذا ايضا لم يوثقه الائمه رحمه الله وهو مجهول او مستور عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنه تستنظف العرب تستنظف الاستنظاف الشيء يعني كانه تستوعبهم هلاكا يعني تعمهم فتهلكهم تستنظف العرب تقلاها بالنار اللسان فيها اشد من رقي السيف قد يكون اللسان كلام الانسان اشد من رقي السيف في الفتن قد يكون كما يقولون يكون احد في الشوارع في ايام الفتن ويحث الناس على الفتنه وكما يقولون يسجر نار الفتنه ببلاغته وفصاحته فاللسان فيها اشد من رقي السيف وهذا ايضا هذا الاسناد ضعيف ويقول المعنى على كل حال من حال احاديث اخرى صحيحه جاء كف اللسان اعمدا قد حث عليه وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كذلك قوله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فالانسان ينبغي الا يهلك قد يكون عنده اعمال او عنده اقوال وافعال حسنه لكنه قد يضيع نفسه او يضيع عمله بلسانه فقط ويضيع جميع اعماله ويكون من نواقض الاسلام اللسان نفسه قد يكون من نواقض الاسلام ولذلك يجب على المسلم ان يحافظ على لسانه مهما كان قد يكون الانسان من اورى الناس في اكل اموال الناس وغيره لكنه لا يتورى من اكل لحوم الناس من الغيبه وغيره هذا واقع فهذا مما ابتلي به الانسان ينفق في سبيل الله ربما يتحجج وربما يتنفر كثير وكذا وكذا لكنه من الغيبه والنميمه وغيرها ومن عفاف اللسان قد هذب اجره الكثير نعم فيكون الانسان يجب عليه ان يحافظ على لسانه اللسان وقالوا ان اللسان اشد وقعا من السيف ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد البشار وهو مزدار انه قال حدثنا محمد المبارك نعم محمد المبارك قال حدثنا محمد بن الحارث محمد بن الحارث بن الربيع الحارث ضعيف قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني ايضا ضعيف وعلى ابيه ابو عبد الرحمن بن البيلماني المدني ضعيف عن ابن عمر فاذا هذا الحديث مسلسل بثلاثه من الضعفاء ثلاثه من الضعفاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم الفتن فان اللسان فيها مثل وقع السيف فإن اللسان فيها من عمد رقي السيف بالفعل إيذاء اللسان الشديد وهو القلب قصير لأن الناس قد يكون سبحان الله كما قال جراحة اللسان لها التيام جراحة السنان جراحة السنان الرمح والسنان جراحة السنان لها التيام ولا يلقاه ما جرح اللسان ولذلك أول ما يشرحون لنا الكلمة بالكافية بالنعم قالوا الكلمة سميت كلمة لأن الكلمة تجرح لأن الكلمة من الكلم ما هو كذا كلمة يكذب مكلوم ما من مكلوم يجرح في سبيل الله فالكلمة تجرح ولذلك سميت هذا شرعوا لنا فالكلمة عامة هي جارحة موثرة خيرا أو شرا فإذا كان الإنسان يجرح الإنسان بلسانه فهذا لا ينساه جراحة السنان لا يجرح ربما يندمج لكن جرح اللسان جرح لا يندمج نعم واللسان فيه خير كبير لا شك فيه كما أن اللسان يرفع درجاته لذكر الله عز وجل ويستقبل لسانه نعم كلمتان حبيبتان يا الرحمن حبيبتان يا اللسان ثقيلتان بالميزان سبحان الله بحمده فيكون يثقل الميزان ويبقى ذكره في الخير كما قال وجعل لي لسانا صدقا في العدل. فينبغي للانسان ان يتكلم بخير ولا يؤذي احدا. كذلك اللسان يكون سببا لاشر الشرور النطق بالشرك، وكذلك الافتراء الامراء والكذب والزور والغيبه والنميمه وسلق المسلمين بالالقاب الشنيعه والكلمات المضية. نعم سلحتوكم بألسنة حداد أشحة عليكم. فالحاصل أن اللسان كما في النعمة من الله تبارك وتعالى فهي ينفتح درجات عند الله، واللسان أيضا تكون نقمة أي جزء من جسمه إذا لم يكن الإنسان بالخير واستعمله بالشر، فهذه النعمة قد تتحول إلى نقمة. هذه العين نعمة لكنه لا تتبع النظرة النظرة. فإذا كان ينظر الحرام أو يرى أو يدرك النظر بالحرام إلى آخره، فيجب الإنسان أن يكون بعيدا عن كلمات لا تفيد الإنسان. ويقدر أقول أن العادل عادل عادل ضعيفة وإن كانت، لكن جاء روايات سريعة تأتي أن الكلمة من رضوان الله تعالى وهي أحاديث صحيحة. نعم والقول ينفذ ما لا تنفذ الكبر، هذا من الرواية من الأشعار القديمة ذكرها. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر هو ابن البرافصة دفع قال حدثنا محمد بن عمرو هو ابن علقمة الذي له أول رواية من البخاري ما بدنا عنكم الليجي إنما الأعمال بالنيات. نعم علقمة بن وقاص محمد بن عمرو علقمة بن وقاص. نعم هنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص ابنه هو صدوق والأوصفة قال حدثني أبي عن أبيه علقمة بن وقاص محمد بن عمرو بن علقمة حدثني عمرو بن علقمة عن أبيه علقمة بن وقاص الذي قال مر به رجل له شرف، مر به رجل له شرف فقال له علقمة إن لك رحما وإن لك حقا وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ، يعني يرمي الكلمة ولا يظن أن هذا له أجر كبير فيه، يعني يظن أن هذه كلمة خفيفة. ولذلك فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. ولذلك الإنسان لا يبخل عن كلمة الخير. أنت معهم ورأيت الناس قد يرتكبون بعض الخطأ جالسين والأذان أذن جالسين يتلاعبون ويلعبون، فإذا رميت كلمة إن شاء الله ربما يقع ما في الحوض. يا إخوان ناداكم الله تبارك وتعالى هيا على الصلاة هيا على الصلاة، يلا يا إخوان ربما أحد يقع قولك قبولا في قلبه قبولا ويكون يقوم ويصلي، فهذا لك فيه أجر من دعا إلى هدى فله أجر وأجر من عمل به. فالإنسان لا يبخل عن الكلمات الخير. ولذلك الكلمات كلمة قد يكون الإنسان يرمي بها ويكون لها فوائد، وأنا ذكرت لكم لعله أن الإمام البخاري سبب جمعه لصحيح البخاري ما هو؟ تذكرون كنا في مجلس إسحاق بن راهوين رحمه الله، فكان إلى الآن كانوا يكتبون والمحدثين يكتبون الحديث الصحيح والضعيف وكذا وكذا ويجمعون، بعضهم أخرج من هذه المجموعة الكبيرة سنن ابن ماجه سنن النسائي سنن كذا وكذا لكنها فيها ضعاف وفيها سعة. فقال الإمام البخاري فقال إسحاق بن راهوين في مجلس قال لو جمعتم صحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول البخاري فوقع قوله في قلبي فجمعت هذا الصحيح. فالكلمة الخفيفة سواء كان الزملاء من المسائل وكذا ينبغي أن لا يبخل بالنصيحة ولو بكلمة خفيفة إن شاء الله. فالكلمة إن أحدكم لا يكتب بالكلمة بالنقد مع الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عنوانه إلى يوم القيامة. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا من سخط الله يعني مما يبلغ الله تبارك مما يبلغ الله تبارك وتعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت بالإثم ويكتب الله عز وجل عليه بها سخطه أو سخطه يوم القيامة. نعم. فينبغي للمسلم أن يحاسب لأن الكلام قد يكون يدرك في الأعمال لا شك فيه ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عديد. نعم. فينبغي أن نحاسب ونحاسب أنفسنا دائما. وقد يتكلم فينا ناس في مساح أيضا في بعض الأحيان المساح قد يكون بعض الأمزحة قد تكون رغبة لصاحب العمودية لا ترى حتى أن تضحك الناس حتى بالمزاح وكذا ويل للمسلم أن يضحك الناس بالكذب. ثم بعد ذلك قال قال علقمة فانظر ويحك ما تقول وما ماذا تكلم به فرب كلام قد منعني. يقول علقمة فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من خلال هذا. وهذا هو أمر جرى المسلم إذا سمع خيرا عمل به وإذا سمع شرا حفظ نفسه منه. والصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين قد تميزوا بالخير في هذا الجانب كلما سمعوا ما سمعوا آية إلا تعلموها علما وعملا. ولذلك علقمة الذهبي يقول فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن حارث رضي الله عنه. في الحقيقة نحن لا نستفيد نسمع كثيرا ولذلك وجب صلاة الجمعة وصلاة الجمعة فيها تذكير الناس أسبوعيا إذا كان الإنسان يسمع من الأمور العامة في إصلاح النفس ويعمل به فيكون إن شاء الله سببا للإصلاح. إن كان الناس فتذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فينبغي للمسلم أن يجلس في مجالس الذكر ومجالس الوعظ وغيره حتى يتعظ به وخاصة في حفظ لسانه. وأيضا لا يسكت ولا يبقى ساكتا دائما مثل ما قال بعض العلماء يقول بعض مشايخنا يقول لا تكن وأنت تمشي بالطريق لا تكن ثاني يأمرنا الشيخ رحمه الله أن تقول لكم بعض المشايخ الذي كان يسرسنا في قلوب المرام لكنهم تربية أنهم تعليم وتربية في العقيدة لا يكون يدخل في أمور مر التربية. وكان يقول لنا لا تكون أنت ماشي في الطريق مثل الحمار ساكن لا بد أن يكون لسانك رطبا بذكر الله. لما مررنا بهذا الحديث الحديث الذي لا يزال لسانك رطبا بذكر الله فينبغي للمسلم أن يكون جالسا مختليا وحده يسوق السيارة ينبغي أن يكون دائما لسانه رطب بذكر الله لا يرفع درجاته ولا يتكلم بشر لحد ويحفظ خيره ولا يضيع خيره بشر لسانه. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو يوسف الصيدلاني محمد بن احمد الرحمي الصيدلاني هذا هو الذي نسميه ماذا؟ صيدلي عجيب هذا يعني ما ادري كيف هي الصيدلة نسبة الصيدلة صيدلة تركيب الأدوية مركبة بل يكون بالطب العربي أدوية مفردة وأدوية مركبة. فالصيدلاني الذي يعرف المفردة ما هو هذا كذلك ما فوائده تركيب بعضها مع بعض لكن نسبته هكذا الصيدلاني وليس الصيدلي فالخطأ الصيدلي يقول صيدلاني. وهذا يدل أيضا على مهنة هذا الإمام رحمه الله. نعم. أبو يوسف محمد بن أحمد ثقة حافظ وكان صيدليا أيضا مهنته حافظ محدث لكنه كان يتكسب عيشه من كسب يده سبحان الله ويعالج أو مهنة الصيدلة. قال ثم قال حدثنا محمد بن سلمة هو الحراني الثقفي أخرج إسحاق محمد المصطلمي عن محمد بن إبراهيم وهو إن شاء الله حديثه صحيح أو حسن إذا سرع بالتحديث. فهنا ابن إسحاق محمد لم يسرع بالتحديث إنما روى بصيغة التدليل بصيغة موهمة للسماوات والسماء عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة كلهم ثقات أبو سلمة إلى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله سخط وسخط ترى ما جاء إن شاء الله بل السخط بفتح أقصى من سخط الله لا يرى بها بأس يهوي بها في نار جهنم 70 قريبا. هنا ليس فيه الا ابن اسحاق ولكن اخرجه الترمذي رحمه الله. قال قال الترمذي قال حدثنا ابن ابي عدي او انتهيت ابن ابي عدي نفسي عن محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه هكذا من طريق اخر. هو عيسى بن طلحة أيضا ثقة فاضل فسرع بالتحديث في سمائه عن محمد بن إبراهيم في زيد بن عقر. هذا يدل على أنه روى مرة أخرى هذه الطرق تحمل ولا أداء يدل على أنه كم مرة سمع من فلان وكم مرة روى هذا فروى مرة أخرى فسرع بالتحديث بمن كان شيخا له آخر هذا شيخه وذاك شيخه. وعيسى بن ابي طلحه بن عبد الملك عيسى بن طلحه بن عثمان ثقة فاضل واخرجه كذلك الامام احمد في مسنده قال حدثنا ابن ابي عدي الامام احمد قال حدثنا ابن ابي عدي ومحمد بن ابراهيم بن ابي عدي الثقات الكبار قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن محمد بن عيسى قال حدثني محمد بن ابراهيم عن عيسى كذلك من طريق الاسناد الصحيح وصلى الله على خير خلقه. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أنت سهلك أن أشهد أن لا Thank you. نكمل هذا الحديث ان شاء الله. ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله. ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يرى بها باسا فيهوي به في نار جهنم 70 خريفا. هذا الحديث صحيح كما ذكرت لكم، وجاء من طرق اخرى صحيحه ايضا، وفي بعض الروايات عند عن ابي هريره رضي الله عنه. نعم، هنا ايضا ابي هريره في بعض الروايات جاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فالروايه على كل حال صحيحه، وينبغي للمسلم أن يحافظ على لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه صابان. نعم بالفعل، ولكن الناس لا يفقهون. مزيد الله الناس يسدون. تمام، وصلى الله على خير خلقه محمد. الناس يسلون. व्यासा की तरफ से। हाँ व्यासा को वो आया करीब मोटे से आया वो बाइट है मोटे पे तो वो व्यासा में सलाम अलैकुम। तीन दिन से ना पिछली انتهى الدرس. التدمس ابو زياد. التدمس كيف ابو زياد صار؟ ها؟